عيش ورؤى عاشوراء، تضحية شمم وإباء، فتعالوا كي نحييها ولنحيا بمعانيها، فهي لعطش الدين رواء، فهي لعطش الدين رواء. عيش ورؤى عاشوراء، تضحية شمم وإباء، عيش ورؤى عاشوراء، تضحية شمم وإباء، فتعالوا كي نحييها ولنحيا بمعانيها، فتعالوا كي نحييها ولنحيا بمعانيها، فهي لعطش الدين رواء، فهي لعطش الدين رواء. عيش ورؤى عاشوراء، تضحية شمم وإباء، عيش ورؤى عاشوراء، تضحية شمم وإباء، فتعالوا كي نحييها ولنحيا بمعانيها، فهي لعطش الدين رواء، فهي لعطش الدين رواء. كربلاء وعاشور للذين مفتاح، والمعارف دوم تعشق الأرواح، والوعي ثوري أبد ما يرتاح، إلا عند أهله والدمع فضح، فكر ودماء ودموع، الأجيال زهت كشموع، فكر ودماء ودموع، الأجيال زهت كشموع، فلسفة سوف نعيها ولنحيا بمعانيها، فهي لعطش الدين رواء، فهي لعطش الدين رواء. عيش ورؤى عاشوراء، عيش ورؤى، من يمر عاشور كل نفس حرة تندفع بإخلاص تحييها الذكرى، عشقي الاستشهاد ينكشف سره، والأوبة تعيش حالة الثورة، بالعبرة أو بالعبرات تتعالى منا الأصوات، بالعبرة أو بالعبرات تتعالى هذه الأصوات، تعبئة لنقويها ولنحيا بمعانيها، فهي لعطش الدين رواء. عيش ورؤى عاشوراء، عيش ورؤى، صار مدة نعيش حرب على الأسلوب، صار مدة مدة نعيش حرب على الأسلوب واحد بدمه يضحي للمحبوب ثاني بالدمعة وبقلب مكروب ويعترض ثالث يقول مو مرغوب كل يتعشق مولاه ويخطئ أسلوب سواه كل يتعشق مولاه ويخطئ أسلوب سواه وينادي لتناسيها ولنحيا بمعانيها فهي لعطش الدين روى عيش ورؤى عاشوراء عيش ورؤى المثقف صار يرفض الدمعة المثقف صار يرفض الدمعة وينتقد كل من عاطف بطبعه يبتدع كل يوم 100,000 بدعة يريد كل الناس بس إلى تتبعه يفهم عاشوراء خطاب ومسايرة للأصحاب يفهم عاشوراء خطاب ومجاملة للأصحاب للوحدة يا داعيها ولنحيا بمعانيها فهي لعطش الدين روى عيش ورؤى عيش ورؤى وإحنا من منظر واعي إنساني نقول كل الناس حبها وجداني وعاوض ما يكفر واحد الثاني اليوم محتاجين نفس إخواني دع جمهرة المظلومين وعمل للدنيا والدين دع جمهرة المظلومين وعمل للدنيا والدين عاشورة لا تؤذيها ولنحيا بمعانيها فهي لعطش الدين روى عيش ورؤى عيش ورؤى عن مشاعرنا لما نعبر بالليناسبنا وحسب من قدر كل من بأسلوب للحزن يظهر واحد يفكر وثاني يستعبر من ذا يحتكر التعبير ويطالبنا بالتطوير من ذا يحتكر التعبير ويطالبنا بالتطوير واسي الزهرة واسيها ولنحيا بمعانيها فهي لعطش الدين روى عيش ورؤى عيش ورؤى لا تسفه الناس بالحكم لا تجور توثق ويقين حزنك بعاشور كل تفاصيله مثواب ومأجور هالشعائر نور يكشف الديجور هب فكرك دون استعلاء وابكي الصبط بلا استحياء هب فكرك دون استعلاء وابكي الصبط بلا استحياء ودموعك لا تخفيها ولنحيا بمعانيها فهي لعطش الدين روى عيش ورؤى عيش ورؤى انت مو افضل من ائمتنا العدل والخير هم ادلتنا تدري دمعتهم روح دمعتنا والمجالس هاي من عقيدتنا لنواسي زين العباد مولاي علي السجاد لنواسي زين العباد مولاي علي السجاد ومجالسه نبنيها ولنحيا بمعانيها فهي لعطش الدين روى عيش ورؤى عيش ورؤى كان ابو الباقر يسجي بالعبره عاشر محرم الوالد يذكره وعبرة عيونه تلتي بجمره بوجه الاستبداد أصبحت ثورة وسيبقى دمع الأحزان يرهب حكام الطغيان وسيبقى دمع الأحزان يرهب حكام الطغيان روح الثورة يذكيها ولنحيا بمعانيها فهي لعطش الدين روى عيش ورؤى عيش ورؤى مر أبو حمزة دار مولان شافت تجارة دمعة أحزان قلل استشهاد انتو عنوان والصبر والجود منبع احسان ان انسى ذبح العطشان لن انسى سبي النسوان ان انسى ذبح العطشان لن أنسى سبي النسوان هدتني بمآسيها ولنحيا بمعانيها هي لعطش الدين روى عيش ورؤى عيش ورؤى اللهم تقبل منا هذا التوسل القليل خالصا لوجهك الكريم يا الله.